لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد الشيخ رحمه الله: هل تحريم المرأة يقع طلاقا؟ إذا حرم الرجل امرأته، يعني يقول لها أنت علي حرام، إحرامي علي، حرمان علي، مش عارف إيه، أي لفظ كان، ها؟ زي أم أختي ولا دي؟ لا، إحنا نتكلم هنا على التحريم المجرد، لم يذكر فيه الأم ولا الأخت ولا واحدة من المحارم. قال: فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ. لو لفظ التحريم مش بيتكلم عن أنه حرمها، لقصده هتبقى محرمة بالتنخل الطلاق، بل قصد التسريح. ففي الحالة الأولى لا يقع الطلاق، لما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فجعل الحرام حلالا. وجعل في اليمين كفارة. آلى يعني حلف ألا يطأهن، ولكن كان هذا شهرا وليس الإلاء الذي نهايته 4 أشهر، هذا إلى لمدة دون 4 أشهر. فجعل الحرام حلالا، يعني بعد أن كان قد حرمه حله لنفسه بعد ذلك، ولم يترك ذلك، يعني ولم يظل على ذلك التحريم، لم يترك هذا الذي حرمه على نفسه، بل عاد لمواقعته. وجعل في اليمين كفارة. رواه البخاري في عدة مواضع. هو هنا الظاهر فيها أنها واقعة أخرى غير واقعة، يعني إما أن يكون آل رسول الله من النساء دي واقعة، وجعل في اليمين كفارة إذا كان قد يعني كان يمينه أكثر من شهر، وإلا في الحديث الصحيح أنه آل شهرا. ها؟ مش في البخاري، مش كده؟ عند خطأ من المحقق هنا، مش كده؟ في نفس اللفظ ده كده؟ ليس في البخاري. هو تخريجه ايه؟ ضعيف؟ اللهم لك الحمد. ان هو له يعني هي دي وقعة ثانية. أولا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلف على نساء آل من نسائه شهرا. فلما دخل على عائشة في آخر الشهر يعني بعد انتهاء الشهر قالت يعني ذكرته أنها ليلة أن هذا ليلة 30، فقال الشهر 29. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه قد مضى ليه الشهر بمضي 29 يوم. فدي وقعة تانية وكده ما بقاش في اليمين كفار، لان هو ايه التزم باليمين فعلا. الوقعة اللي فيها ان الرسول حرم، يعني حرم ماريا او حرم على نفسه شرب الايه العسل. قال وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أخرج النسائي عنه أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. فقال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. وهذا إن قصد به ابن عباس رضي الله عنه اختيار أحد ما يكون في كفارة يمين، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فجعل هذا أغلظ كأنه يعني غلظ عليه، يختار ذلك لكي يزجره، وإلا يمكن أن يكون اختار له ذلك دون أن يلزمه بهذا دون غيره، لأن قوله في الرواية التي في صحيح مسلم: يمين يكفرها، إذا حرم رجل امرأته يمين يكفرها، وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قبل أن ينزل عليه هذه الآية: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الآية أثبتت أن التحريم فيه كفارة. يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد حلف أن لا يطأ مريم، ويمكن أن يكون حرمها، وإلا فظاهر الآية أنه حرمها فقط، وأن ذلك بمنزلة اليمين، وأن لماذا؟ لأن الغرض منه من التحريم الإلزام لا اعتقاد حرمة الشيء، فإن هذا لا يتصور، وإنما أراد منع النفس منها، أراد أن يمنع نفسه من هذه السرية اليمارية، أو يمنع نفسه من أكل العسل، أو عند الناس يمنع نفسه من امرأته، وليس أنه يعتقد أنها قد صارت حراما، أو أنه ينشئ التحريم، فإن هذا لله عز وجل. فالظاهر أن التحريم مجردا كفارة، أنه إذا حرمها مجردا عن النية، عن نية الطلاق، فإن هذا يكون كفارة، فيه كفارة. يعني إحنا بنقول التحريم من كنايات الطلاق، وإذا لم ينوي الطلاق، ساعات كثيرة جدا واحد يقول علي الحرام من بيتي، هو مش إيه في دماغه، وتيجي تقول له يقول لك قصدك، تقول لك يقول لك مش عارف. إحنا إذن الصورة الأساسية أن التحريم يمين تكفر. ليه؟ لأن الغرض منها هو الغرض من اليمين، وهو إلزام النفس أو منع النفس. واحد يقول والله لا أفعلن، عايز يلزم نفسه، والله لا أفعلن، عايز يمنع نفسه، فالتحريم ليمنع نفسه من وطئ الزوجة، يشبهها بمن حرمت عليه، يلزم نفسه بتركها. وكذلك إذا قال علي كذا، علي حج بيت الله، علي، هذا صيغة إلزام، مثل النذر، والنذر والتحريم واليمين كلها من باب واحد، اليمين الذي يكون بالحلف. ولذا كانت هذه الصيغة مستوجبة لكفارة يمين طالما لم يشبهها بمن تحرم عليه مؤبدا. هنا مسألة: هل تحريم المرأة يقع طلاقا؟ فيها 20 قول، ماشي كده؟ فيها قول بأنه يقع طلاقا، فيها يقع طلاقا بائنا 3، في قول يقع طلاقا بائنا 1، 20 قول، ماشي كده؟ منها أنه لغو ليس بمعتبر. والصواب أو قول الصحيح أن هذه فيها كفارة يمين ما لم ينوي الطلاق، وما لم يشبهها بمن تحرم عليه مؤبدا. فإذا شبهها بمن تحرم عليه مؤبدا كان ظهارا، وللبعض يقول التحريم ظهار مطلقا، فيوجب فيه عتق الرقبة وجوبا، ويقول ان ابن عباس قصده كده، أغلظ الكفارة مثل الظهار. والحقيقة أن هذا الأمر فيه احتمال، لكن ظاهر الحديث يمين يكفر تحريم الرجل امرأة يمين يكفرها، ليس أنه اليمين المغلظة. من جهة المعنى أنه لم يشبهها بما ذكر الله عز وجل في الظهار، قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. أنت عليك ظهر أمي، هذه إذا قالها فقد غلظ المنع، ليس كالذي قال أنت علي حرام فقط، لم يغلظ المنع. ولم كما أن إتيان الأم مستبشع جدا، فكذلك غلظت الكفارة فيه، لأنه شبهها بأمه في الوطن، فكان ذلك شديدا منكر من القول وزور. وأما الأخرى فغرضها الإلزام بترك وطئها، غرضها منع نفسه من وطئها، وليس أنه يشبهها بأمه، فلذلك المعنى أنها يمين تكفر أقرب. أما إذا نوى الطلاق فهي طلاق، لا ما يكفيش، ما ينفعش. إذا نوى الظهار، بعض العلماء قالوا إذا نوى ظهارا كان ظهارا، وبعضهم يقول لا ده بالأول ظهار. الصحيح أن الظهار قول لابد فيه من القول، ربنا قال وإنهم لا يقولون إيه منكرا من القول وزورا. إذن لا يقع ظهار إلا بالمنكر من القول. إذا قال أي لفظ آخر يعني لا يعني في باب منع نفسه من امرأته ما لم يشبهها بمن تحرم عليه مؤبدا لم يكن ظهار بالنية، بس ما يكونش ظهار، لأن الظهار منكر من القول، فلا بد فيه من أن يقول. قال أنت علي حرام وناسي، يبقى أنا ما تأكدناش من أنه نيته طلاق، يبقى اليمين يكفرها. يبقى القاعدة هي تحريم الرجل امرأتي يمين يكفرها. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده له حكم الرفع، ماشي كده. فإذا يبقى عليه الكفارة المعتادة لكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريرهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا شبهها في لفظه بمن تحرم عليه مؤبدا كأمه أو أخته فإن ذلك توجب كفارة الظهر. إذا قال أنت علي حرام وقصد به الطلاق وقع طلاق. إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي أو أنت علي حرام كأمي وقصد به الطلاق لم يقع طلاق، وإنما هو إيه؟ ظهار منكر من القول والزور. لماذا؟ لأن هذا الذي نزلت فيه الآيات كان في الجاهلية يحرمها على نفسه كأمي، يعني يقول لها أنت كظهر أمي، يقصد بذلك الطلاق المؤبد، ولا يعني ينتهي هذا الأمر، يعني قد حرمت عليه ويظل الأمر كذلك. نزلت الآية تبين هذا الأمر والمخرج منه من أنه يكفر عن ظهاره هذا. إذن كان هم بينوي الطلاق ويتلفظ الظهار ليغلظ الأمر وأنه لا يعود إليها أبدا، فلما نزلت الآية بالكفارة دل على أنه إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي أو كأمي أو كأختي ونوى الطلاق لم تطلق، لأن هذا ليس من كنايات الطلاق، هذا ظهار، هذا حكم مستقل. زي وقال لها أنا بعتك، يحصل بذلك الطلاق. لا مش هو، دي مش كنايات الطلاق، ليست مستعملة في ذلك، مش كده. الحلف بأيمان المسلمين، من حلف بأيمان المسلمين ثم حنف فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية، ولا يلزمه طلاق ولا غيره، ولم يرد عن مالك فيه شيء، وإنما الخلاف فيه للمتأخرين من المالكية، فقيل يلزمه الاستغفار فقط. والمشهور المفتى به عندهم أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين، يعني المسلمين بيحلفوا بالله وأسمائه وصفاته يبقى كفارة يمين، وبيحلفوا بالطلاق يبقى يلزموا الطلاق، وبيحلفوا بالظهار يبقى الظهار. اختراع طبعا كامل. الصحيح ان ايمان المسلمين هو اليمين، يبقى عليه كفارة يمين. بس كلام الشافعية يقول: وقد جرى العرف في مصر ان يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق، وعليه فيلزم من حلف بايمان المسلمين. يقول لك وايمان المسلمين، ذلك من اغلظ الايمان في الحقيقة، عشان يجمع كل الايه اللي المسلمين بيقولوه. لا، العرف قول المالكية يرد للعرف، عشان كده هو بيبني على كلامهم. هو بيقولوا احنا عندنا في مصر انه الحلف بالله وبالطلاق، بيقولوا اذا حنف عليه كفارة يمين وبت من يملك عصمتها، لان هم عندهم ان التحريم ايه طلاق بائن مبتوتة. مبتوتة يعني ايه؟ ثلاثة. يقول: ولا يلزمه مشي الى مكة ولا صيام، لان البعض بيقول يلزمه المشي الى مكة علشان هو ايه قد يحلف به بعض المسلمين، لكن المسلمين الظاهر ان الاغلب الاعمى منهم، وفي الحقيقة الظاهر الاغلب لما يجوا يحلفوا يبقى ايه يحلفوا بالله، مش كده؟ يقول: كما كان في العصور الاولى لعدم من يحلف بذلك الان. وقال الأبهري: يلزمه الاستغفار فقط، وقيل يلزمه كفارة يمين كما يرى الشافعي. هذا هو الصحيح، إن عليه كفارة يمين فقط. يقول: وهذا الخلاف عند المالكية إذا لم ينوي طلاقا، فإنما طلاقا وحمث لزمه اليمين عندهم. لزمه اليمين يعني إيه؟ يعني وقع الطلاق. ونحن نرى ترجيح رأي الأبهري، وأن من حلف بذلك لا يلزمه إلا أن يستغفر الله. صحيح أن إيمان المسلمين هي الحلف بالله، كما قال: أقسم لأضربنك، أقسمت لتفعلن، من غير ما يقول بالله. هو أقسم، الأصل فيها إيه؟ أن يكون بالله. ولذلك الصحيح فيها مش الاستغفار فقط، الصحيح فيها أن عليه كفارة إيه؟ يمين. الطلاق بالكتابة، والكتابة يقع بها الطلاق ولو كان الكاتب قادرا على النطق. فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ، فله أن يكتب إليها الطلاق، زي يبعت لها رسالة على التليفون صوتية أو إيه أو مكتوبة. القلم معبر عما في النفس كتعبير اللسان. هو اللسان في الحقيقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن حركة، مش كده؟ والقلم ده إيه؟ حركة، حركة حروف تبين ما في النفس من إنشاء عقود أو حلها. وكتابة القلم ربما كانت إيه أثبت. حتى بمجرد الكتابة يقع الطلاق. نعم، بمجرد أن ينتهي من كلمة طالق القاف بتاعتها، حط إيده على القاف يبقى إيه؟ طلاق. على طريق الرسالة على التليفون وما بعتهاش. أصلها لو قال زوجتي طالق خلاص اتطلقت. حتى لو ما بعتش. البعتان ده إبلاغ. مع القاف وقع الطلاق. مع القاف وقع الطلاق. إنه كتب مختارا زوجتي طالق. أما بقى البعتان ده يبقى إيه؟ إبلاغ. زي واحد طلقها غيابي وبعدين هيبلغها عن طريق واحد. مش كده؟ ده الطلاق بيقع فين؟ امتى؟ ساعة ما يطلق. طلع ما يطلق غياب. اشترط الفقهاء ان تكون الكتابة مستبينة مرسومة، معنى كونها مستبينة اي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة المحفوظ، ومعنى كونها مرسومة اي مكتوبة بعنوان الزوجة بان يكتب اليها: يا فلانة انت طالق. فاذا لم يوجه الكتابة اليها بان كتب على ورقة انت طالق او زوجتي طالق، فلا يقع الطلاق إلا بالنية، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد الطلاق وإنما كتبها لتحسين خطه مثلا. هنقول إذا كان فعلا يحسن خطه بس ده مش هتبقى لسانه مضغوطة، ماشي كده؟ لو قصد فعلا ذلك ان هو بيجرب الخط يعني وبيجرب الحروف خلاص ديانة، ولكن اذا ثبت انه كتبها حتى ولو لم يرسلها فهي طلاق. عشان كده نقول ان النية دي ايه، ده خلاف الاصل ماشي كده، وخلاف الظاهر ان حكاية انه يحسن خطه وبيدور ازاي يكتب الزين والواو والجيم مثلا فيبقى ايه، يبقى ده واحد بيعلم العيال الصغيرين مثلا، لابد من قراءة تدل على ان هذا هو المقصود، والا فان الاصل في ذلك هو القصد الصريح. بيمزح معاه بالكتابة، اتكلمنا قبل كده في ان الطلاق الايه الهزل ايه جد واقع محسوب. اشارة الاخرس، الاشارة بالنسبة للاخرس اداة تفهيم، ولذا تقوم مقام اللفظ في ايقاع الطلاق، اذا اشار اشارة تدل على قصده في انهاء العلاقة الزوجية. واشترط بعض الفقهاء الا يكون عارفا بالكتابة ولا قادرا عليها، لان الاشارة فيها احتمال والكتابة مقدور عليها مفهومة منه اكيد، فاذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها فلا تكفي الاشارة، لان الكتابة ادل على المقصود فلا يعدل عنها الى الاشارة الا لضرورة العدل. النهاردة لغة الاشارة بقت لغة ماشي كده، وبالتالي تعبر تعبيرا تاما عند من يفهمها، يعني لغة الصم والبكم دي بقت ايه، بقت معلومة مفهومة. فلذلك يعني الكتابة اكد والاشارة المفهمة المفهومة عندهم ومنهم مقطوعا بها يقع بها الطلاق. ارسال الرسول، ويصح الطلاق بارسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاقه. وإرسال الرسول ده في حالتين، إن هو وكله يقوله أول ما توصل قل لها أنت طالق، فاكرين قلنا الطلاق إيه؟ يقع ما ينفع بالظبط، لو هو كده توكيل، ولم يأمروا بهذا فلا يقع حتى يقول، وبين ان هو يطلقها ويأمره بالبلاغ، بلغ اختك انها طالق، ويقصد انها طالق الان بنتك طالق، بلغوها انتوا بقى، يبقى هي مبلغ ماشي كده. اما الرسول في الحالة التي يذكرها بانه يقوم مقاما لبقى في الوكالة، إذا رأيتها فقل لها. إذا ما شفهاش وما قالها وما قالهاش، وهو الرجل ينوي بذلك إن هو لما يشوف يطلقها. أما لو هو نوى الآن وقوع الطلاق والرسول مبلغ فقط، التبليغ ده حاجة زي المحضر. هو الطلاق بيقع إمتى؟ من ساعة ما الرجل يروح يطلق غيابي، والمحضر ده اللي بيروح يبلغها. مش إن هو الطلاق ما بيقعش إلا لما هي يبلغها، بلوغها واجب عشان تعتد، واجب ان الزوج يبلغ الزوجة وعشان تعرف ان عليها احكام شرعية في ذلك في فترة العدة، ولكن احنا بنتكلم ان الطلاق يقع عندما يوقعه الزوج. اذا وكل رسولا يصل اليها ثم يطلق اذا وصل اليها واسمعها ورآها لم يقع حتى ايه يطلق. اما اذا اوقع الطلاق الان وكلف رجلا بابلاغه، كلف رسولا بابلاغه، وقع الطلاق من ساعته. كلامه مش متناقض كده، يبلغ وبعد كده يقع. انا عشان كده جبت الكلمتين اللي قلتهم دول، لا دي حاله اللي هو هنا وكيل، عشان بيقول ايه؟ الرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاق الرسول ساعة ما يعني ما عندنا مقصود يعني. فاحنا بنقول الموضوع ده حاجتين، ارسال الرسول يبقى من ساعة ما اوقع الطلاق، يعني هقول لك حاجة، بعت الرسالة والسيرفر اتأخر والتليفون كان مقفول، مش كده؟ التليفون ده هو الرسول مش كده؟ مش وكيل. ما انا معاك اهو، انا بقول لك اهو، بعت لها زوجتي طارق، انت طارق، والرسول ده اتاخر في السكه، هي اتطلقت من امتى؟ من اول ما كتبت، ماشي كده؟ من اول ما تلفظ ليها بقى، اذا كان في التلفظ. فالحاله دي اقول لك حاجه، قال لها انت طارق، التليفون كان قطع عندها والخط ايه؟ غلوش، سمعتش، مش هتفرق، الطلاق وقع، ماشي كده؟ هو في الحقيقه هي سمعت صوت مين؟ صوت التليفون اللي حصلت اهتزازات ناشئه عنه، مش كده؟ هو عارف، هي عارفه انها ناشئه عن صوته، وعلى فكره في فرق بسيط جدا واقل من ثانيه. يلزمه يبلغها، ولكن يقع الطلاق بمجرد الانتهاء من لفظ الطلاق. وكلتك في طلاقها، لما توصل لها قول لها انت طالق. يبقى الوكيل ما عملش كده، يبقى لسه ما اتطلقتش. طب نفسها لو انت اول ما تشوف الرساله فانت طالق. لو كتب لها اول ما تشوف الرساله فانت طالق وما شافتهاش. تفضل قافله التليفون وتجيب خط تاني. ما دفعش الطلاق. لان هو علق على امر ده، على فكره اذا شفت رساله فانت طالق دي ما تنفعش تهديد. ليه؟ ده بيعلق على امر ما يصحش الا التعليق. ده طلاق معلق زي بالظبط. اذا كنت كذبتي عليا في اللي انت حكيته لي تبقي طالق. بتتكلم على حاجه مضت. ما انا بتكلم لو هي كذابه ما ينفعش تخبي عليه تطلقي. الموضوع ده ما ينفعش تهديد ولا كفاره يمين. ولا هنقول اذا جاء اول الشهر، اذا جاء اول الشهر فانت طالق، ده معلق ما فيهوش حاجه ثانيه غير كده. اذا اعطيتني الفا فانت طالق، ما هو ده ما يحتملش غير التعليق، لا يحتمل الا التعليق. اما اذا جاء ابوك فانت طالق يحتمل التهديد والتعليق، فده اللي هنسال ايه في نيته. ماشي. الإشهاد على الطلاق. ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل. الطلاق قد جعله الله عز وجل بيده. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف. قال ابن القيم فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجع. وعن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. هو سيده وسيدنا وعايز يطلقها منه ويعفي. يقول له ايه يا طالب؟ قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما، انما الطلاق لمن اخذ بالساق. يعني لمن ملك العصمه. هي بقت طالما انت زوجتها له بقى حل له فرج، وهذا الفرج ده انت اللي حللته له خلاص، ما ينفعش ايه ترجع في كلامك تاني. رواه ابن ماجه حديث ضعيف، لكن المعنى ثابت. الزوج ولو كان عبدا مملوكا فهو ايه؟ فهو زوج خلاص، يملك ذلك البضع، والبضع ده اصبح بضع المراه ده لو فرجها اصبح محرما على السيد، بل عورتها من السره الى الركبه عند الجمهور، أو ثياب المهنة أصبحت محرمة على الإيه؟ على السيد. ما زاد على ثياب المهنة. من السور للركبة محرمة على عداء اللي فيه نص حديث مختلف في صحته. السرة الركبة محرمة عليه النظر ماشي كده عشان هي بتخدمه وان في لا لا ثياب المهنة مفيش حاجة يعني هيراها في ثياب المهنة ما يشوفش اكتر من كده ما هو سيدها ثياب المهنة اللي هو ما يظهر غالبا اللي هو الذراعين الساقين الى الركبة الذراعين لغاية الابط دي ايه لا في حتة كمان الرأس الرقبة العنق المهم ذلك ما عندكوش عبيد عشان من كأي حال ايو ده حكم شرع يعني اعرفه ماشي بس مش حمجي ها اللي هو اذا زوج احدكم امته فلا ينظر الى ما بين سرتها الى ركبتها. ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف الى ان الطلاق يقع بدون اشهاد لان الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج الى بينة كي يباشر حقه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية الاشهاد. ده من اعجب الكلام. اعجب الكلام ليه؟ لان الاية دلت عليه على الاشهاد عشان تقول مش مشروع اصلا. لو غير كلمة مشروعية وقال ما يدل على شرطية الاشهاد نوافقه، كما لم يرد ما يدل على الشرطية. ايه الفرق؟ مشروع يعني ان لابد ان انت تشهد او يستحب ان انت تشهد ماشي كده، وده على فكره لا نزاع فيه اللي هو استحباب الاشهاد على الطلاق والراجح وجوب الاشهاد. طب بس الوجوب يلزم منه الشرطيه. يعني ايه الشرطيه؟ يعني اذا لم يشهد لم يقع الطلاق. ده الشذوذ بقى اللي هو بتاع الاماميه، وللاسف الشديد الشيخ احمد شاكر خالف فيه واخذ قول الاماميه بان الاشهاد شرط، ولكن القانون الاحوال الشخصيه لم ياخذ بهذا القول. هو بيلزم بتوثيق الطلاق ويلزم بوجود الشهود ماشي، ولكن لا يشترط ذلك. اذا اعترف الزوج امام القاضي انه طلق امراته ولو لم يكن هناك احد لكن اعترف اوقع الطلاق. احنا فاكرين الزواج؟ لو هو قال انا قلت ان انا زوجتك ابنتي بس ما كانش ليه شهود لن يقع زواج، مش كده؟ ليه؟ لان الرسول قال لا نكاح الا بولي وشاهد اي عدل. اثنين كانوا مع بعض في اوضه والراجل قال له زوجتك ابنتي وقال له قبلت، وبعدين انكر راح للقاضي او قال له لا مش ما حصلش جواز. راح للقاضي، القاضي قال له ايه حصل؟ قال له حصل. كان في حد قاعد؟ قال له لا مفيش حد قاعد. يقول للزوج المدعي الزوجيه انت كنت كان في حد قاعد؟ يقول له ما كانش في حد قاعد. يقوم يحكم بايه؟ بان الزواج باطل ولم يقع زواج ماشي كده. اما الطلاق فيروح يقول له الزوجه تقول ده الراجل قال لي انت طالق، عندك شهود؟ لا ما عنديش شهود، احنا الكلام ده كان في التليفون، كنا مع بعض، كنا في اوضه النوم، كنا في البيت لوحدنا. يساله الراي القاضي وقع ولا ما وقعش؟ قلت كده ولا ما قلتش؟ يقول له قلت. على مذهب الاماميه واللي الشيخ احمد شاكر بيقوله ما يوقعش الطلاق. على المذهب عامه اهل السنه ويرون المذهب الاخر مذهب بدعي لا يصح، قد طلق لغير سنه. وكذا اذا راجع فيكون راجع لغير سنه. نعم ياخدوا الاشهاد في الطلاق في بعض الوفاة. انا حصلت معايا موقف. يعني ايه يعني بياخدوا الاشهاد؟ يعني مثلا العكس بقى، مش ان هو يقول لها انا طلقت ويقول لي شهود، لا ده يقول انا ما طلقتش. لا ده موضوع ثاني. لا انا ما طلقتش وتقول لها يبقى ندور على شهود. لو كاتب هو في حضور شهود بياخد بطلاق. طبعا خلاص الموضوع ده منتهي، احنا هنا في دعوه. لو انكر الدعوه لو انا ما طلقتش ده موضوع ثاني، مش ده اللي احنا فيه. دي هتبقى في احكام القضاء، القاضي هيحكم ازاي. لا ما فيش شهود خلاص مش هيلزم. قال وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الامامية. عيب قوي نسميهم فقهاء، دول جهال الشيعة الامامية او فقهاء عندهم هم ماشي. فقالوا إن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. نحن نقول بمقتضى الآية، الآية تدل على الوجوب، وأشهدوا ذوي عدل منكم، يجب أن نشهد، ولكن لأن الأمر لا لا لا لكن أين الشرطية في الآية؟ ذكر الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق، وأنه مروي عن أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق. كونوا شرط بقى، نحن ننازع في ذلك أشد النزاع. يقول: من ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة، وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشترط لصحته واشترطه لصحته من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمران ابن حسين رضي الله عنه. أنا مش عارف هو بين الكلام ده عن الشيعة ولا هو اللي بيقوله، ماشي كده؟ وإلا فعمران ابن حسين لما قال له رجل، أنا هو جاي هو حالا حديث أبي داود، قال: ومن التابعين الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق، وبنوهما أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم، وكذلك عطاء وابن جريج وابن سيرين رحمهم الله. كل الكلام ده حوله هو على الشرطية، مع أن اللي منقول عن غير الإمامية أنه إيه؟ واجب، ولا يثبت إسناد عن هؤلاء الأئمة بالشرطية. يقول: ففي جواهر الكلام عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن سأله عن طلاق: أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ قال: لا. قال: اذهب فليس طلاقك بطلاق. إيه جواهر الكلام؟ نطالبه بصحة الإسناد، هذا لا يثبت عن علي، أسانيد الإمامية ساقطة لا يعتد بها. وروى أبو داود في سننه، ده حديث صحيح أصلا، عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. هذا الكلام يدل على وقوع الطلاق ووقوع الرجعة، لأن عمران قال له إيه؟ طلقت، بس قالوا له غير سنة، ماشي كده؟ الوراجعت، يبقى وقعت الايه؟ يبقى عجب ممن ياخذ بهذا الحديث ليستدل على ان مذهب عمران عدم وقوع الطلاق لمن لم يشهد. ده هو بيقول طلقت، وليس ان طلاقك ليس بطلاق، ده اسناده صحيح يدل على وجوب الاشهاد على الطلاق ووجوب الاشهاد على الرجعه بالسنه، لان الصحابي اذا قال من السنة كذا يبقى إيه؟ له الحكم الايه؟ الرفع، من أصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية تدل على ذلك: وأشهدوا ذوي عدل منكم، على الاثنين، على الطلاق وعلى الايه؟ على الإمساك وعلى المفارقة، ولكن لا يكون ذلك شرطا. يقول: وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ونحن نقول بذلك، ولكن الكلام على دلالة لفظ عمران على الشرطية، بل هو يدل على الوقوع بلا شك، على وقوع الطلاق ووقوع الرجعة. يقول: له الحكم المرفوع على الصحيح، لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن المقصود الصحابي بيان الشرع إلى اللغة والعادة كما بسط في موضعه. وأخرج الحافظ السيوطي في الدر المنثور في تفسير آية: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، عن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حسين عن رجل طلق ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق لبدعة وراجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. يبقى الواجب على هذا الرجل انه يعمل ايه؟ يجيب اثنين شهود يقول لهم انا طلقت زوجتي، ويجيب اثنين شهود يقول لهم انا راجعت زوجتي، او يجيبهم هما الاثنين يقول لهم وقع مني طلاق ثم رجع، يبقى الاثنين شاهدوا على ايه؟ على الحاجتين. يقول: فإنكار ذلك من عمران رضي الله عنه والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعده إياه معصية ما هو إلا لوجوب الإشهاد عنده رضي الله عنه كما هو الظاهر، ونحن نقول هذا هو الظاهر ولكن ليس شرطا. في كتاب الوسائل عن الإمام أبي جعفر الباقر عمر الشيخ سيد سابق ما جاب مسألة فيها حكاية أقوال الشيعة وكتب من كتبهم مثل هذا الموضع. المشكلة طبعا هو طبعا قريب بالشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر مألف كتاب في الموضوع ده وخالف فيه إجماع أهل السنة تقريبا، يعني لا يصح خلاف في المسألة عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول: قال أبو جعفر الباقر رضوان الله عليه: الطلاق الذي أمر الله به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي الرجل عن المرأة إذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا باطل ليس بطلاق. عشان كده الجزء الأولاني متفقين عليه، كل الكلام الأولاني صحيح، أما ما خلا ذلك فليس بطلاق، هذا هو الكلام المنكر. قال ابن عبد البر في عدم وقوع الطلاق في البدعة أن هذا مذهب أهل البدعة، هو مذهب أهل البدعة المرافضة اللي يقولوا بمقتضى هذا الكلام أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه أو في حيض أو بدون إشهاد لا يقع الطلاق. قال جعفر الصادق: من طلق بغير شهود فليس بشيء. قال السيد المرتضى في كتاب الانتصار: حدة الإمامية في القول بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، ومتى فقد لم يقع الطلاق، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. الآية تدل على الوجوب لا على الشرط، فأمر تعالى بالإشهاد، وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب، وحمل مظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل. فكرة الحتة دي ملهاش مرد. أخرج السيوطي في الدر المنثور عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود. وروى ابن كثير في تفسيره يعني ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شهد عدل، كما قال الله عز وجل: إلا من عذر. فقوله لا يجوز صريحا في وجوب الإشهاد على الطلاق عنده لمساواته له بالنكاح، ومعلوم ما اشترط فيه من البينة. البينة مشترطة في النكاح ليه؟ لأن الرسول هو الذي قال: لا نكاح إلا بولي. إذا نفى النكاح إلا بولي وشاهد يعدل، الرسول قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. إذا عشان النفي ده وهو يتجه نفي الصحة، يبقى عشان كده قلنا الشهود والولي شروط. كده تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق ومذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين، تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي الذي حده كما في المستصفى اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية لانتقاضه، لانتقاض هذا الإجماع الأصولي الذي هو حجة، بخلاف من ذكر من الصحابة. اللي ينقض الإجماع ده انتوا تبدأوه من ذكر من الصحابة، أولا قلنا عليه من ما جبتش إسناد صحيح، وقلنا عمران بن حسين يدل على الوقوع مع الوجوب، والتابعين اللي هو أئمة آل البيت المذكورين وبعض وكلام ابن عطاء وابن سيرين ده ابن سيرين رواية عن أنا قال ومن بعدهم من المجتهدين. وتبين مما نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثير أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء أهل البيت كما نقله السيد المرتضى في كتاب الانتصار، بل هو مذهب عطاء وابن سيرين وابن الجريج كما استفنا. نحن نقول بالوجوب ولا نقول بالشرطية، لا نخالف مذهب عامة أهل السنة لعدم وجود دليل يدل على مخالفة مذهبه. أما الوجوب فنعم نقول به، ولا يستطيع أحد أن ينقل الإجماع صحيحا على عدم الوجوب ولو قلنا بعدم الشرطية. قل هذا نستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.